إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم السادس عشر من شهر شوال لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع خطبة خاصة بمناسبة هذه المجزرة الكيماوية لما حدث في سوريا أول أمس. هذه ما عدنا نستطيع أن يعني المجازر تتكاثر وتتناسل، وما عدنا نلاحق من كثرتها، ولذلك فنخصص دائما خطبا خاصة لهذه المجازر للأسف الشديد التي كأنها خصصت لمسلمي أهل السنة. سنتكلم إن شاء الله عن هذه المجزرة والعلاقة بينها وبين المجازر التي تحدث أيضا في العالم الإسلامي وخاصة في مصر. وجدنا سفاحين يتنافسان على أيهما يلغ في دماء المسلمين أكثر، هذا سيسي في مصر وبشار هناك في سوريا، أيهما يقتل دفعة واحدة جرعة واحدة، أيهما يقتل أكثر. حتى الآن الريادة الآن للسيسي في يوم واحد، رغم أن بشار قتل أكثر من 150 ألفا أو ما يزيد عن 150 ألف، ولكن في يوم واحد لم يبلغ مثل ما بلغ هذا السيسي الحقود، هذا الكفور الغشوم الذي قتل في يوم واحد أكثر من 3000. أما هذا المجرم فهذه المجزرة التي حدثت في ريف دمشق وفي غوطة دمشق بما يسمى بالضرب بصواريخ بغاز السارين، هذه المجزرة حتى الآن وصل عدد القتلى ما يقرب من 1600 قتيل، معظمهم من أحسبهم شهداء بردة من الأطفال ومن النساء. هذا هو الذي سندندن حوله اليوم، حول المشهدين السوري والمشهد المصري، ونرد على هذه الحالة وبعض الشبهات التي تثار في ما يحدث الآن في العالم الإسلامي، لأنني أردت أن أخصص خطبة في الرد على الشبهات، ولكن لا بأس أن نرد على شبهة من هذه الشبهات. عندما يقول أحد قائل: لو كانوا مؤمنين، لو كانوا صادقين، فإنهم كانوا يسجدون ويركعون، فلماذا لم ينتصروا؟ فلماذا هزموا؟ فلماذا قتلوا؟ وهؤلاء شاربوا الخمر، هؤلاء الفجر القتلة هم الذين انتصروا. فهؤلاء يدعون ربهم في أيام رمضان وفي تهجدهم وفي سجودهم، وهؤلاء يتبتلون إلى الله، والآخرون يعاقرون الخمر، وهؤلاء يجاهرون بالمعاصي والفحش، ورغم ذلك ينهزم هؤلاء الموحدون الذين يهاجمون في مساجد الله، في مساجد الرحمن، يقتل عباد الرحمن ويعيش ويحيا هؤلاء عبابيد الشيطان. فهذه شبهة كبيرة. وبعضهم يقول: لو كان منهجهم صحيحا ما قتلوا وما خسروا، ثم يقتلونهم، دليل على أنهم لو استعملوا الحكمة لو أنهم فعلوا مثل ما نفعل من الحكمة وعدم الخروج ما قتلوا. سنرد على هذه أيضا إن شاء الله، لكن نبدأ بهذه المجزرة تلو المجزرة، مجزرة ودعت، ودعنا مجزرة بل مجازر وأخرى أغارت، مجزرة ودعت وأخرى أغارت، دك من عصفها البناء المشيد والمناحات في الديار تعالت، ولها كادت الرواسي تميد، سحقتنا راح الوقائع سحقا والرزايا والحادثات السود. هذه الرزايا والحادثات السود وهذه المجازر تلو المجازر تتم على مرأى ومسمع العالم، وتتم أيضا وهذه المجازر صارت حكرا، والضحايا هؤلاء دائما هم من أهل السنة. لاحظوا، الضحايا من أهل السنة، سواء في الشيشان من أهل السنة، سواء في كشمير من أهل السنة، سواء في أفغانستان من أهل السنة، في العراق من أهل السنة، في الصومال من أهل السنة، في مالي من أهل السنة، في الجزائر، في المغرب الإسلامي، في أفريقيا، في كل هذا العالم، وهناك في تركستان الشرقية في الصين أهل السنة، شامبيا هناك، في فيتنام وفلبين وغيرها، كل هذا فطاني وغيرهم من أهل السنة. لا، ما هذه إذن المسألة أن العالم تحالف على الصليبي الوثني الرافضي الشيعي العلماني الإلحادي القومي القوماجي، كل هؤلاء رمونا جميعا بقوس واحدة ليستأصلوا شأفة الإسلام، وإلا فبماذا تبررون؟ هذه المجازر على مرأى ومسمع العالم، الناس نائمون، أطفال نائمون، الثالثة إلا ربع في فجر الأربعاء، تأتي أكثر من 15 صاروخا، 15 صاروخ محشو محمل بغاز السرير اللي هو غاز المحطم للأعصاب، هذا غاز سام، وذلك جثث الأطفال هذه الأعصاب تدمرت، بيعمل لك شلل كامل، كيف هذه الأطفال يتحملون مثل هذا؟ هذا غاز السرين، دمروهم بهذا الغاز الكيماوي بهذه الصواريخ الفتاكة، يعني انفجار حرق قتل صعق بالصوت بأطنان المتفجرات، بالإضافة ضربوهم من جبل قيسون وبعض ومن خلال الطائرات في دفعة واحدة والناس نائمون. الثالثة إلا رب من فجر يوم الأربعاء أول أمس، مجزرة، رأينا جثث الأطفال والنساء الأبرياء أمام مرأى ومسمع العالم، وفي من تحت رعاية ونظر مفتشي الأمم المتحدة على الإسلام، أمم متحدة فقط ضد الإسلام، لكن أمم متحدة تنصر المظلوم تنصر المسلمين، لا يوجد هذا لم نعرفه ولم نعرف، هذه أمم المتحدة، فبالك مجلس الأمن أسوأ، هذا مجلس الأمن الرعب والخوف، خرجت رئيسته وهم يرون بالأقمار الصناعية علانية، لا يوجد شيء يعني مخفي، لم يروه، رأوه علانية جثث الأطفال وهؤلاء المحترقون والبيوتات مهدمة عليهم، وهذه هؤلاء لم تهتز لهم شعرة من رحمة، من بقايا من رحمة الإنسان، تخيل أقصى شيء، نحن يعني بندرس سنبعث، لا نستطيع أن نقول من الفاعل، لم نتأكد، لاحظ تركوا المسألة الأساسية هي القتل، قتل الأطفال، وكأنه يقول لك بشار اقتل بالسيف، اقتل بالنظام، اقتل بالبارودة، اقتل بالنار، بأي سلاح، إلا السم، لا تقتلهم بالسم. يعني لا، يعني طب انا هموت ساموت بالسم بالنار باي شيء تعددت الاسباب والموت وحده. ورغم ذلك يقول لا لا لا، الا اختلفوا وتركوا الضحايا وتركوا الاطفال. ورغم ذلك يقول لك هل هذا كيماوي فعلا؟ ومن هو الذي ضرب هذا الكيماوي؟ طب يعني ايش من الذي ضرب الكيماوي؟ يعني هم هذه الحضانه وهذا ريف دمشق هو محرر من قبل هؤلاء الثوار. يعني الثوار هؤلاء يقتلون انفسهم، يعني يضربون انفسهم الحضانه ويضربون اطفالهم ونسائهم بهذا الكيماوي. انظر هذا هو المغزى. يعني انت بتساوي بين القاتل والقتيل، بتساوي بين الضحيه والجلاد. هذا هو الذي يقولونه يا ناس، هذه ليست مؤامرة. البعض يقول لك هذه يا جماعة مؤامرة، يعني كأن شيئا في السر يتم. هذا تحريض على قتل المسلمين، هذه مشاركة، هذا مجلس الأمن، مجلس الخوف والرعب والهلع. هذا مجلس محارب مشارك فاعل أصلي في الجريمة، لأنه بإمكانه أن يوقف الجريمة لو شاء وأرادوا أن يأخذوا على أيدي هذا المجرم السفاح لأخذوا عليه، لكنهم لا يريدون. لماذا؟ لأن العدو الغاصب المدلل إسرائيل لا تريد، حاخامات إسرائيل لا يريدون، يبكون ويدعون ليل نهار أن يحمي معبودهم، أن يحمي معبودهم، أن يحمي معبودهم هذا البشار. إذن هؤلاء لا يريدون، ولذلك تعب، يقتلون نصف الشعب ولا ثلاثة أرباع الشعب لا يهم. وذلك هذا خرجوا بهذا البيان اليتيم ولا يوجد حتى تنبيه. نبحث، طب ارسلوا إلى هؤلاء. هذه البعثة ليست بعثة دولية في مفتشي الأمم المتحدة في عن العام التخصص عن الكيماوي الذي ضرب هؤلاء الأبرياء به في عقر ديار دمشق، يعني على مرمى حجر بينهم وبين مفتشي الأمم المتحدة. طب أرسلوهم، هذه جريمة سخنة، مسرح الجريمة لا يزال يعني ساخنا، كان المفروض يذهب. لا، روسيا تعترض، تقول لك لا تستفزوا، لا أحد يستفز النظام السوري، ودعونا براحتنا حتى تبرز الجريمة وتضيع معالمها وهكذا. لا، هذه جريمة، كلهم قتل للمسلمين، قاتلون فاعلون أصليون وليسوا شركاء فقط. أدوات، ما هو الآمر بالقتل بيأخذ حكم نفس جريمة الفاعل. يعني عندما أنا أقول لواحد أقتل وهو يذهب إلى القتل فأنا وهو سواء، إن أنا محرض آمر وقادر على أن يكف وأقول له كف خلاص وتحت سيطرتي. ولكن إذا نحن هؤلاء جميعا قاتلوا مسلمي أهل السنة هم الذين يقتلوننا. والمشكلة الناس كل الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلصنا، أن نتجرد له وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد أن نخلص الدعاء، لا بد أن نخلص النية الصافية لله، لا نلجأ إلى الناتو. وما فعلنا؟ هل فعل الناتو شيئا؟ ما لم يفعل شيء. هل فعلت أمريكا شيئا؟ أوباما فعل شيئا؟ لا لسوريا ولا لمصر ولا لأي شيء، ولا للعراق ولا لغيرها. يا جماعة هم محاربون محتلون لبلاد الإسلام والمسلمين، هم يسومون إخواننا سوء العذاب، يصبون عليهم هذه الحمم. ثم نلجأ إلى مجلس الأمن، والناس منتظرة لعل مجلس الأمن يخرج ببيان يندد، يعني يشفي غليل هؤلاء المساكين. لم يخرج بشيء. لماذا؟ لأنهم هم القتلة، هم القتلة الفجر. مجلس الأمن هذا، هاتوا لنا قضية أنصفوا فيها المسلمين في تاريخ إنشاء هذا المجلس. أكثر من 60 سنة وهم يدمرون الإسلام والمسلمين، هم الذين مزقوا بلاد الإسلام والمسلمين. حتى أيام عصبة الأمم، قبل هيئة الأمم كلها كانت عصب عنصرية مجرمة لمجموعة من البلطجية يقتسمون ثروات ومقدرات العالم. 5 أعضاء اسمهم الأعضاء حق لهم حق النقد والفيتو، يعني لا أحد يستطيع، لا هؤلاء لا يسألون عما يفعلون، لا أحد يستطيع أن يسألهم، إذا اعترض واحد منهم خلاص انتهى، لا يوجد قرار إلا بالإجماع. 5 بلطجية على مستوى العالم يتحكمون في مصير العالم، اللي هي الصين، روسيا، أمريكا، فرنسا، روسيا والصين وأمريكا وإنجلترا وفرنسا. هؤلاء 5 دول الكبرى التي تسمى كبرى على مستوى العالم، ليه؟ اقتسموا العالم، يعني كأن العالم هم أوصياء على العالم، أكثر من 6 مليار، تخيل أكثر من 6 مليار عدد سكان العالم هم يتحكم فيهم 5 فقط. صراع نفوذ، نحن عبارة عن أدوات أرقام بينهم. ولذلك دع أحد هؤلاء يقول عدد القتلى الآن بيقسوها بعدد سكان الشعب، يقول لك مثلا في مصر عدد 3000 5000 قتيل مع 10000 جريح مع 10000 مسجون. نعم، وعدد سكان مصر كبير 90 مليون، يعني هذا معدل دولي سليم، يعني معدل الدولي في القتل 5000، يعني عدد معدل دولي سليم معدل، يعني كأنها عارف لو عندك دجاج أو فراخ أو وز بط أي شيء، هذا الناس تغضب يا راجل على مجموعة من هذه الحيوانات. ولذلك جمعيات الحيوانات الرفق بالحيوان بتغضب فقط مجرد الذبح الشرعي حتى هذا، والدنيا بتقوم من أجل حيوان. تخيل الناس بتقتل هكذا وتصطاد كالعصافير، ورغم ذلك كل هذا معدل طبيعي، معدل قتل يعني الآن مسموح به أنك تقتل مثلا ثلث السكان، لا بأس اقتل ثلث السكان حتى يعيش الباقي. هذه مقولات يقولها الجبابرة والمتغطرسون والطواغيت في بلادنا بلاد الإسلام والمسلمين. يقول لك 150 ألف قتلوا، يعني لم يصلوا إلى المليون حتى الآن، لا بأس يعني جيد في سوريا أن العدد هزم لا بأس به. واثنين مليون، طب واربعة مليون وثلاثة مليون، العدد برضك لا يزال، ما في ملايين عايش. وانت تريد الملايين ما يريد، هو المهم ان طالما ان في بقية من السكان يبقى لا بأس، اقتل ما شئت، افعل ما شئت، لا احد يحاسبك. هذا هو منطقهم، ودوا ان يستأصلون، يستأصلوا شأفة الاسلام. هذه ليست مؤامرة يا جماعة، هذا اتحاد عالمي لاستئصال الإسلام واستئصال شأفة الإسلام. وإلا هذه الجريمة النكراء التي حدثت في ريف دمشق سواء في شرقها أو في غربها، هذه الجريمة لا يعني من ناحية، تخيل لو أن هذه الجريمة ارتكبت في فرنسا مثلا، أو أن أحدا قتل ناسا بيضا أو نصارى في أي دولة في العالم، انظر ماذا كان سيحدث لنا. كانوا أغاروا عليها ومجلس الأمن اجتمع في الحال، والدنيا قامت، ولا بد من إزالة هذه الحكومة، ولا بد من تغيير الدولة رأسا على عقب. ألم يغيروا أفغانستان؟ رغم أن أفغانستان لم تهاجمهم ولم تعتدي عليهم ولم تفعل بهم أي شيء، ولا الملا عمر عمل شيئا حفظه الله لهم ولم يعتدي عليهم، ورغم ذلك هم الذين مجرد أن ناسا يعيشون هناك وهناك شبهة أنهم الذين قاموا بقبل التحقيق حتى قبل أن يقبضوا على الناس، هاجموا وغزوا أفغانستان والعراق لا دخل لها، وكان صدام صديقهم، كان صديقهم، ورغم ذلك هاجموه بالمرة. خذ، لابد ينتقم، هو المغرور لا يكفيه تقول أفغانستان، هي أفغانستان لا يوجد فيها بنية تحتية أصلا ولا فيها أي شيء، جبال، طب هتقتل من؟ إذا لابد أتشفى في دولة أخرى قريبة ومنها نأخذ هذه أبار النفط وغيرها وخيرات هذه البلاد ونستولي عليها، رغم أنهم لم يقوموا ولم يفعلوا لهم شيئا. إذن هؤلاء لا يحتاجون إلى ذرائع وإلى أسباب وإلى شيء، هو اخترع السبب والذريعة وكل شيء، وإلا لو كانوا أرادوا ذلك، طب ما يا من فرنسا لماذا لم تهاجم أسبانيا؟ ولا اسبانيا ما هاجمتش وراحت اغارت على فرنسا، الباسك وغيرهم والجماعات هذه المتبادله بين اوروبا، الايرلندي وغيرهم الذين عاشوا، طب ما الايرلندي يعيشون في امريكا ويغيرون على هذه الدوله وضربوها وقنبلوها كثيرا، لماذا لم تغير ولم يضربوا ده؟ حد فيهم يقدر يفعل هذا؟ رغم انهم يقتلون ويضربون اصلا، كل دوله فيها مشاكل في اوروبا مع جاليات اخرى ويحكمون في الدول المجاوره، ورغم ذلك لم يقل احد منهم مثل منطق يفعل مثل منطق الذي فعله هذا الاحمق المطاع اللي اسمه جورج بوش. لماذا؟ لانك ضعيف. هو يعتدي عليك لانك ضعيف، لكن لانه لا يقول لك لا يوجد له حمايه ولا بواكي، لا، ليس علينا في الاميين سبيل. يعني مالهم حلال لنا، أعراضهم حلال لنا، أرضهم، سماؤهم، كل ما مقدراتهم حلال لنا، بترولهم هذا، كيف هذا البترول؟ كيف هؤلاء الأعراب البدو يحصلون على هذه الثروة العظيمة؟ لا بد أن نستولي عليها وأن نعينهم بيادق خداما لنا. هذا هي هو، هم يتعاملون معهم عبيد، لأن هذه الخيرات والثروات والبترول والنفط الأسود هذا هم يعتبرونه من حقهم هم، لأنهم الرجل الأبيض، لأنه الرجل الأقوى، أما أنت فلا تستحق هذه الثروة. وإذا ولو كان عندهم فائض بشري لاحتلوا وأزالوا هذه الدويلات النفطية كلها بدول العالم النفطية، وهم سيروها بأنفسهم، لكنهم سيروها بأنفسهم عن طريق البيادق، وعن طريق أنت خادم خاص، عش أنت وأولادك يا آل نهيان، وهؤلاء يا آل صباح، وهؤلاء في العبابيد عبد الإنجليز، هؤلاء اللي اسمهم السعود، كل هؤلاء عيشوا هنيئا مريئا، كلوا افعلوا ما تشاءون في بلادكم، لكن كل شيء يكون تحت سيطرتنا نحن، نحن الذين نسير عليه. لذلك هذه مؤامرة ليست مؤامرة، هو هذه جريمة كبرى. وإلا كما قلت لكم، كيف يتحالف هؤلاء المتناقضون جميعا؟ انظر، إيران الرافضية الشيعية تتحالف مع آل سعود حماة التوحيد بين قوسين، في الدفاع، في ضرب من؟ في ضرب مصر وضرب هؤلاء المسلمين السنة، بين قوسين المسلمين السنة الذين في مصر. وهؤلاء آل نهيان وآل صباح في الكويت والإمارات، يعني حرب، حربة في خاصرة الإسلام. هؤلاء حاجة جريئة، رغم أنهم محسوبون جميعا، هم وما تسمى مملكة البحرين هذه. يا رجل يا رجل، طب ادعك، أنتم معظمكم مهددون، يعني ملك البحرين و40% أو 50% من السكان مهددون من الشيعة، لأن معظم السكان شيعة. يعني على الأقل استحي على نفسك الذي سيحميك بعد فضل الله سبحانه وتعالى، هم السنة، ورغمك هم الذين يحاربون السنة. ملك البحرين هو الذي يمول أيضا ويساعد في هذا الانقلاب المجرم في مصر، الذي ساعد الفرنسيس بالأموال، هذه دولة الإمارات ودولة آل سعود في مالي. طب وانت مالك؟ انت بعيد عنهم، لماذا تدافع وتفت؟ اقليم ازواد هذا، عندما دمروه وساعدوا في حملة الفرنسيين لما نزل لهم هولندا المجرم لكي يحصل منهم على اموال ليضربوا اخواننا في مالي. طب انت بعيد دويلة، عدد سكانها على الاصابع، ورغم ذلك تفتري وتتآمر وتحرض على قتل المسلمين السنة، ولم يجرؤوا ان يرفعوا رؤوسهم أو كلاما لتحرير طنب الكبرى وطنب الصغرى والجزر الثلاث التي محتلة من إيران الآن. لم يجرؤوا ولن يجرؤوا ولا يستطيعون أصلا. هذه المحمية الأمريكية، محميات النفط الأمريكية، دويلات المجهرية الفسيفسائية هذه التي صارت دولا عظمى تتحكم في السواد الأعظم من بلاد المسلمين، دول كبرى ضخمة صارت تحت رحمة هؤلاء العبابيد النفط هؤلاء. تخيل، وصل الأمر، هذا زمان العاجب، سفلة القوم ورعاع القوم صاروا سادة الأمة الآن، صاروا هم الذين ينفذون أوامر هذا الرجل الصليبي الغربي. هذه حالنا للأسف الشديد. لذلك سوريا تخيل متناقضات، إمارات، السعودية، إيران، كل دول الخليج بتقريبا، هم بعضهم بعد قطر يعني، كل هؤلاء جميعا مع دول، مع الجزائر، والجزائر تصدر، بتصدر ما شاء الله الخبرات، هي لا تصدر مالا، هي تصدر فقط الخبرات اللي في السفك، في سفك الدماء، في الذبح، في الأفانين، كيف نقتل وكيف نعمل انقلابات. أساتذة خالد نزار الآن نجمه ارتفع كبير جدا الآن، لأنه هو الذي يمد هؤلاء، جنرال السفاح الذي كان وزيرا للدفاع، الذي قتل أكثر من 200,000 قتيل، هذا المجرم، وهم العسكر الفرنكوفون، هؤلاء هم الذين الآن النصحاء لسيسي، والزيارات من مصر لسيسي للعسكر الآن، لماذا؟ لاقتباس النموذج الفريد المضيء المشرق في الجزائر في القضاء على أهل الإسلام. هؤلاء الذباحون، القتل، السفاحون، السفاحون والسفاحات، بعضهم أولياء بعض، كلهم مع بعض، مجموعة يا جماعة، كأنهم ولدوا في رحم شيطان وقرأوا على أكف الشياطين. هؤلاء جميعا، كل هؤلاء يضربون أهل السنة، وأهل السنة من رحمة الله أنهم لا يزالون أحياء. العجيب على ضعف أهل السنة أنهم لا يزالون أحياء رغم كل هذه المؤامرات. الذي يضربك هم الذين ينتسبون أهل السنة، أهل سعود، هؤلاء ينتسبون إلى أهل السنة، هم يحاربون أهل السنة. من الذي أخر المشروع، مشروع تحرير سوريا؟ أليس آل سعود؟ ولما دخلوا عملوا لهم كتيبة هكذا مثل الكتيبة التي أدخلوها في البوسنة، نفس السيناريو يتكرر للإفساد والترويج، الأكاذيب والأراجيف، وإحداث فتن بين المجاهدين. فليحذر المجاهدون أي تمويل يأتي من آل سعود أو من آل نهيان أو من أوائل الخليج بصفة خاصة. هذه الكتائب المدعمة والمدعومة ماليا ونفطيا ومكسول أمخاخها، هؤلاء هم الذين يفسدون الآن في سوريا. احذروا أيها المجاهدون، لأن هؤلاء هم الذين يشوهون صورة المجاهدين، وهؤلاء هم الذين ينقلون الأراجيف والأكاذيب عن المجاهدين، بل هم الذين يتجسسون عليهم. السعود ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، ما دخلوا ساحة جهاد إلا أفسدوها، دخلوا أفغانستان أفسدوها، دخلوا البوسنة أفسدوها، حتى مشاريع الخيرية التي في إفريقيا أفسدوها. بالعكس، إيران الشيعية هي التي متوغلة في إفريقيا الآن، معظم المشروعات معظمها من إيران الآن الأفريقية، حتى في جنوب شرق آسيا معظمها من الشيعة الآن. والسعود عندما يدخلون لا بد أن تسبح بحمد الحاكم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وإن كفر بالله العظيم. هذه حيّر قطاع السعود، حيّر قطاع تنهش في جسد الأمة. لذلك يجب الحذر من هؤلاء. أما بالنسبة للنموذج المصري، طبعا سوريا، هذه سوريا موضوعها طويل وتكلمنا فيها ولا زلنا نتكلم والحبل على الجرار، ولكن كما قلنا لكم هذا مجلس الأمن، مجلس أمن لا المسلمين لا بواكي لهم، ولذلك إن شاء الله سينتصرون بعز عزيز أو بذل ذليل إذا جردوا أنفسهم لله، ولن يلتمسوا من ناتو ولا من أطلسي ولا من مجلس الأمن ولا حتى من جمعة العار، جمعة الدول العربية، لا تلتمسوا منهم شيئا. جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار الذل والصغار على من خالف أمري. أين ستأخذون؟ يقول لك هنجيب أسلحة منين؟ يا عم الزجاج صعب، الستة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلان. طب منذ 3 سنوات أين جاءت الأسلحة؟ الله بيهيئ الأسباب. هي المشكلة مشكلة أسلحة، لكن المشكلة مشكلة المؤامرات، مشكلة أن المجاهدين يقاتلون من؟ يقاتلون روسيا والصين وإيران ولبنان والشيعة والروافض، ويقاتلون شيعة البحرين، ويقاتلون أمريكا وأوروبا، ويقاتلون اليهود. هؤلاء ولا يزالون أحياء بفضل الله، ولا يزالون يحررون بعض الأماكن، ما شاء الله حرروا أماكن كثيرة رغم كل هذه الجرائم وكل هذه أحلاف متكاملة نووية يا جماعة، بأسلحة ثقيلة على مجرم ينتظر هذا السم سنبحث فيه، ولكن يا بشار اضرب بأطنان البراميل من البارود واقتل. لا لا، هذا سلاح تقليدي، يقول لك هذا سلاح تقليدي. وحتى هؤلاء المجرمون السفحون قالوا لا، نحن نضربهم بسلاح تقليدي. ايش سلاح تقليدي؟ اضربني بأسلحة ثقيلة، يعني انا اموت سواء بالسم سواء بأي شيء، انت تقتلني على اي حال وتقول لي بقتل. هو يعني مسموح بين يقتل هؤلاء الابرياء الاطفال بسلاح، تقول لي سلاح تقليدي؟ يعني والله حاجة غريبة. كما يقول لك لا، أنا إما أن هذا سيف لونه أبيض وهذا سيف لونه أسود، تحب أقتلك بالأسود ولا الأبيض؟ الأبيض حرام يا جماعة لأنه شكله لمع يخوف، خلي الأسود حتى لا تراه في بالليل. نقتل. طب أنا هقتل في الحالين، سيف أبيض سيف أسود، اللي تنسى أقتل أنا الضحية أنا المقتول. هم يتلعبون ويضحكون علينا، ورغم ذلك الناس قلت لعلها سيصدرون. لن يصدروا، لن يصدروا شيئا يا جماعة. هؤلاء لا يريدون للمسلمين قائمة إلى قيام الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب ننتقل إلى الشبهات التي قلتها في أول الخطبة. بعض الناس يقول لك أنتم هؤلاء ساجدون راكعون يدعون الله يتهجدون، وهؤلاء صائمون ورغم ذلك يقتلون. قتلوا في المساجد وهم عائذون بالمساجد، لم يشفع لهم المصحف، لم يشفع لهم هذا السجود، ولم يشفع لهم رمضان ولا غير رمضان، أليس قتلوهم بدم بارد عادي وهم في هذا الأبرياء مساكين؟ ورأينا هذه النوعيات من دعك من الحيثية الدنيوية، من أفضل الناس دنيوية، من الناحية الدنيوية من أفضل الناس، من المهن من أطباء والمهندسين وكل ما تتخيلونه، طلبة العلم وغيره وحفظة كتاب الله، هؤلاء قتلوا بدم بارد، ذبحوهم. رغم ذلك يقول لك لو كان منهجهم صحيحا ما قتلوا. لماذا يدعون الله أن ينصرهم ولم ينصرهم وهزموا؟ هذا هو الذي يقولونه. هذه الدعوة قالها الكفار قديما ولا يزالون وسيظلون يقولونها، قالها منافقون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طائفة من في غزوة الأحد حدثت غربلة ومذبحة، وقتل من خيار المسلمين الصحابة أكثر من 70 رجلا من المجاهدين الصحابة الكبار، ورغم ذلك قتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وأدمي وأشيع أنه قتل، حدثت زلزال عظيمة. في هناك فريق من المنافقين أصحاب الأراجيف، طائفة أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء ماذا قالوا؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو استشارنا لو أخذ رأينا ما قتلنا هاهنا. لأنهم لو هو سمع كلامنا كنا جلسنا في بيوتنا أحسن وما كنا قتلنا، يعني يقصد قتلنا يعني قتل إخواننا أو قتل بعض جماعتنا، يعني أنتم يعني يعيرونهم أنتم لأنكم استمعتم وخرجتم لتقاتلوا قريشا وتقاتلوا الكفار. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله يرد عليهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أنت تتحق، طب لو أنت في بيتك، طب ما هو الموت ممكن يأتيك وأنت في بيتك، أو ممكن ممكن البيت يتهد عليه. مش احنا رأينا البيوت احيانا تتهد بدون اي شيء، ممكن زلزال، ممكن البنيان فيه مشكلة فنية وقعت، في حفر، في شيء، عربية تدخل في اي مكان تقتلك وانت في دكانك او في حانوتك، ممكن سيارة، في حريق يا شب يقتلك وانت في بيتك وانت في مكانك الامن. يقول لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذين كتب عليهم القتل خرجوا، سيبرزون إلى الخير كما يريد الله، سيموت سيموت، سواء بالقتل سيموت في بيته، الله سبحانه وتعالى هو القابض الأنفاس. لكن الشائع أيضا خلوها أيضا، ولذلك الله نهى وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ماذا قال الذين كفروا؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. هؤلاء قالوا بيوصوخ، ولو كانوا معنا، هم سافروا خرجوا، يقول لك سافر فمات، سافر عادي، سافر دنياوي يعني، وسافر فمات، يقول لك لو كان جلس معنا بدل ما كان سافر كان زمانه حي معنا الآن، العربية انقلبت أو مات في الطريق أو أي حدث حاجة، يقول لك لو كان عندنا ما مات أو قتل، ما مات إما مات عادي ها حتف أنفه بدون أي شيء، أو قتل بنقض بنية الإنسان. يقول لك لو كان جالس معنا، وهذا يحدث عند الناس، مثلا واحدة امرأة أو ابنها يخرج في مشوار، راح يشتري شيء أو بيفعل أي شيء فمات، أو أصابته سيارة، أو ضرب بشيء، أو طعن بسكين، يقول لك إذا لو لم يخرج لكان سليما. لذلك الرسول نهى عن قولة لو، لأنها تفتح عمل الشيطان. طب لو لم يخرج، لو لم ألده، ولو لم أتزوج أبيه، ولو لم أتعرف عليه، يعني إيش هنقعد بين سلسلة من اللا معقول حتى ننقض القدر. وذلك فهذا أولاء قالوها، لو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني غزا يجاهدون أو يقاتلون، ما ماتوا وما قتلوا، الله يقول يجعل ذلك حسرة في قلوبهم، الله والله يقول والله يحيي ويميت، هو المحيي وهو المميت، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، سواء قتل في سبيل الله أو موت عادي هكذا وكانت نيتك سليمة وعبدا مطيعا موحدا لله، فهو خير مما يجمع الجميع. وآخرون قالوا أيضا عن الصحابة وقالوا لهم ذلك، يقول الله عنهم، قال لإخوانهم لو أطاعونا، هم قعدوا، وقال الذين قالوا لإخوانهم وكانوا قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يقول المنافقون في المدينة كانوا يقولون، أبي بن سلول ومجموعته يقول لو أطاعونا ما قتلوا، فالله رد عليهم ودحل شبهتهم. وللأسف الناس لا تلتزم بهذا القرآن العظيم، لو أطاعونا ما قتلوا فالله يرد عليهم ويدحل شبهتهم ويقول قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طب ادرأوا عن، طب ادفع عن نفسك، طب الموت جالك الآن، اعمل نفسك شجيع واجري بقى، قل لا لا لا لا لا تأتي يا موت، هات واحد في الدنيا يقول الموت يأتيه ويقول لا لا لا تقبض روح الساعة، فر من الموت لو تستطيع لو تقدر، قل فادرأوا، دفعوا عن أنفسكم الآن، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو كنتم صادقين إنك أنا لما أكون في بيتي سأكون آمنا، أما إذا خرجت إلى الغزو لن أكون آمنا. نحن رأينا في بعض البلاد، والله في الشيشان في جروزني كانت عبارة عن أطلال مدينة، وإذا برجل أو امرأة رجل عجوز بين الأطلال أكثر من يجي من 90 سنة ولا شيء وماشي وعاصر أيام يمكن أمس تلين وغيره. تخيل الرجل طب كيف حي في وسط كل هذه القنابل وخيار الشباب والمشاهدين يقتلون والناس بتقتل من حوله؟ يعني الناس عواجيز جدا في جروزني وكانت عبارة عن تمطرهم السماء بحمم من النيران ومن القنابل حاجات لا تتخيلونها يعني هول. ورغم ذلك الناس تعيش في وسط أطلال ويخرج لك واحد عجوز يمشي في الشارع. طب كيف هذا لا يزال حيا؟ لأن الله هو المحيي وهو المميت والله هو قابض الأنفاس. حتى لو كنت في أتون المعارك، حتى لو كنت في مشافر الموت، حتى لو كنت في قلب المدفع في نفسه، إذا أراد الله نجاتك ستنجو. ولذلك لا يضحكون علينا. ولكن ما علاقة الدعاء وعلاقة العبادة بصحة المنهج؟ قالوا إن لو كانوا على منهج سليم ما قتلوا، وما استطاع سيسي أو استطاع بشار أو استطاع الطواغيت أو استطاعت أمريكا أن تحتل بلاد المسلمين. طب هي أمريكا، طب عندكم شبهة في سيسي، طب عندكم شبهة في أمريكا؟ كفار أصليون هو يقتلون الموحدين المصلين، وقتلوا خيار شبابنا وخيار قادتنا. هل ذلك يدل على أن منهجهم هو الصحيح؟ طب وعندما يقتل السيسي يقتل هؤلاء المصلين الذين رأيناهم جميعا ويقتل هؤلاء الموحدين ويضربون ويقلصون في سويداء القلب هؤلاء الحرائر والعفيفات، عندما يقتلون هؤلاء الأطفال وحفظوا كتاب الله، هل هذا يدل على صحة المنهج؟ هل الانتصار المؤقت الوقت الحالي الآن يدل على صحة المنهج أو انتصار حتى غلبة؟ غلبة، نوع من الغلبة. الحرب سجال، كما تدين تدان، يوم لنا ويوم علينا مهما المأمى. لكن إذا تمكن الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يدمغه يعني عارف الدبابة وهي تمشي عن بجور الزلط، عايز ما هو بور الزلط هذا الذي يصف الشارع والأسفلت، هذا العجلة الكبيرة يدمغه فإذا هو زاهق، يعني لا يبقيه أبدا. نعم تتمكن أيها الباطل حينا، ولكن هذا يدل على صحة المنهج؟ طيب يا سيد ما رأيك في أنبياء الله وبعض الدعاء قديما حكيتها لكم قديما؟ أحد الدعاء موتور مخه في شيء من المشايخ في مشايخ الخليج قال مرة ان هؤلاء لانهم يلتزموا بالحكمة ولذلك فقتلوا، والدليل على انهم لو بيلتزموا بالحكمة ما يقتل هؤلاء الشباب المجاهدين وانهم متهورون. طب يا سيدي هل الانبياء الله كانوا متهورين؟ هل نبي الله يحيى بن زكريا كان متهورا؟ يحيى بن زكريا نبي الله سبحانه وتعالى، نبي الله العفيف الطاهر يحيى ابن زكريا ابن خالد المسيح عليه السلام، ذبح وقدم رأسه لبغي من بغايا بني إسرائيل، ذبح وأبوه قتل في جذع شجرة كما في بعض الروايات، ونشروه. كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، كفروا بآيات الله وكانوا يقتلون النبيين بغير حق، مر النبيين بجمع مذكر السالم ومر بجمع التكسير الأنبياء بغير الحق، يعني من الكثرة كثرة الأنبياء. هل قتل هؤلاء الأنبياء دل على أن هؤلاء الأنبياء قصروا في حق الدعوة أو أن منهجهم كان خاطئا؟ اخطأوا ولا تتعدوا مقام هؤلاء الأنبياء الكرام. ولذلك أتباع الرسل نفس هذه في هذه المسألة، حتى هؤلاء أصحاب بئر معونة أو أصحاب الرجيع الذين أرسلهم رسول الله وكانوا من أهل الصفة ومن حفظ كتاب الله أكثر من 70 من خيار الصحابة، لذلك دعا رسول الله ظل يدعو 70 شهرا كاملا على قبائل العرب رعل وغطفان وعصية وغيرها، عصية عصت ربها وكان يدعو عليهم. قتلوا هؤلاء وكانوا في مهمة عبارة عن مهمة تعليمية، يعلمون الناس القرآن والتعليم الديني الجديد. قتلوا جميعا، هل هذا يدل على أن منهجهم كان منحرفا والعياذ بالله؟ طب ومن الذي أرسلهم؟ إذن تشككون في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في مهد الدويلة الجديدة، في مهد المدينة، ده في البداية يا جماعة. هؤلاء يعني ضعضعة حدثت، زلزلة حدثت، يعني الكوادر الأساسية، القيادات الأساسية في المدينة، الحفاظ، العباد، قتلوا في معركة واحدة. وماذا حدث؟ هل مات الإسلام؟ هل مات المنهج؟ فتح الإسلام الدنيا وبدد ظلام الشرك على، حتى وصل الإسلام، نحن عطية من عطايا الله سبحانه وتعالى، أن وصل الله لنا الإسلام عن طريق هؤلاء الصحابة الكبار الذين لم يتضعضعوا ولم يركنوا ولم يقولوا ويبكوا ويولولوا مات خيارنا فهذا دليل على، لابد نراجع ونعمل تراجعات وتراجعات عن نستسلم للباطل أحيانا. لم يستسلموا ولم يركعوا للباطل، بل تحدوا الباطل وتحدوا الكفر. لم يخرجوا من المدينة فقط، خرجوا إلى الجزيرة وخرجوا إلى الدنيا حتى وصلوا إلى الصين وإلى هناك في الأندلس. هؤلاء هم الجبال الذين تحركوا بهذه الشحنات الإيمانية التي فتحت الدنيا ولم ييأسوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الآن سنحاول في الخطبة الثانية هذه أن نعقد مقارنة بين قائدين وبين جيشين، على أقل بين قائدين. انظروا إلى شريف ووضيع، إلى سيد نحسبه شهيدا، وإلى خسيس إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير إذا مات على ذلك. هذا جوهر دودايف، أتسمعون عنه؟ موضى الشباب الجدد ربما لا يسمعون عنه. جوهر دودايف هذا كان قائد فرقة كبير، قائد من قواد العظام في الاتحاد السوفيتي، ابن شيشان، ابن جروزني، هذا من الذين هجرهم ستالين قديما وهجر عائلتهم إلى سيبيريا وتربى في صحراء سيبيريا في البرد والزمرير، وتربى على الشيوعية. تخيلوا، كان شيوعيا قسرا وإرهابا. هذا كان قائد طيران، مهندس طيار، كان من النخبة، أعطته منحه الاتحاد السوفيتي أكثر من 12 وساما من الطبقة العليا لبطولاته، وكان برتبة فريق حقيقي، مش فريق تايواني مثل السيسي. هو حرش، هو سيسي هذا يا جماعة ده سنة 77 تخرج في الكلية الحربية، يعني لسه صبي عيل صغير بالنسبة ماذا شارك؟ هو ابن الهزيمة، ابن كامب ديفيد، وابن الخنوع والذل، لم يشارك في معركة في حياته أصلا، ولذلك هو طبعه اللؤم والتقية، وطبعه لأنه كان مخابراتي، يعني راجل يظهر بغير من عدة وجوه، مرة يجلس مع العلماء والشيوخ يكون شيخا، ويجلس مع الفجر يكون فاجرا، ويجلس مع على حسب اللون وحسب حرباء متلون. لكن انظر إلى جوهر دودايف، جوهر دودايف كان قائدا للطيران وقائد سرب كبير ضخم يعني. وعندما أمره الاتحاد السوفيتي موسكو جاءته رسالة أن يقمع جمهوريات البلطيق، دول البلطيق التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، أن يقوم بقمع الانتفاضات في ذلك الوقت. كانت تريد أن تستقل شعوب كاملة. سنة 90 هذا، سنة 1990 لما جاءته، هل أحد كان يستطيع أن يجرؤ أن يعترض على موسكو في ذلك الوقت؟ اعترض ورفض أن يضرب بالطائرات بجمهورية دول البلطيق، وقال في رسالته إلى الدولة في موسكو، إلى بيت النار والأحمر هناك، أرسل إليه وقال لا أضرب شعبا يريد استقلالا. وهنا تميزوا غيظا منه فنفوه بالكتائب التي معه بفيلاخه، نفوه إلى جروزني، وراح هناك إلى منطقة قفقاسيا والمناطق هذه، وهناك تم إعادة تشكيل دولة الشيشان من وأنغوشيا من جديد، وانتخبوه صار رئيسا لدولة، أول رئيس لدولة الشيشان. ثم موسكو جن جنونها فقامت واجتاحت هذه الأماكن، فخاض حرب عصابات في الجبال، من جبل إلى جبل ومن قرية إلى قرية، لم يقاتل في القصور. هذا كان، شو انظر، كان من المترفين وكان من الحظوة بمكان، وهو كان قائدا كبيرا ضخما، وليس اتحاد سوفيتي، وليس قائدا لدولة صغيرة، كان قائدا من قيادات الكبرى في اتحاد السوفيتي مثل الولايات المتحدة الآن. هذا ضخمة، وليس وجه، لا وجه في المقارنة بين النجم وهذا هذه الفحمة. كيف تقارن بين الفحمة وبين الفرقد الشتان؟ هذا الخسيس الوضيع السيسي كيف نقارنه مع جوهر دودايف؟ جوهر دودايف ظل يقاتل من معركة، من جبل ومن كهف إلى كهف، وجمع المجاهدين، وتحولت عقيدته إلى حب الدين وإلى الإسلام وانتصارا إلى هذا الدين. حتى ماذا؟ انظر، تعرفون كلهم انظر يتعاونون في استئصال هوية وشأفة الإسلام. كان يتكلم في مكالمة في قرية في جنوب الشيشان، قرية نائية، هم كانوا لا يعرفون، لأنه كان بيتنكر وبيقود المعارك بشخصية مثلها رعاة، مثل أي شيء، ويعمل تنكرات رغم أن رئيس الدولة، هو كان رئيس الدولة، مش استسلم وسلم ويلا تعالوا حطوني على سرير ويعمل لك تمثيلات مثل هذا المخلوع الذي برأوه أخلوا سبيله أمس. لا كان الرجل يعبد الضيم والظلم، ولذلك خلع هذه حياة القصور وظل في هذه الجبال وفي الكهوف وفي الوديان والقرى، ويتنقل من قرية لقرية ويقود المعارك. لكن كيف قتلوه؟ قتلوا بماذا؟ بتعاون استخبارات أمريكي مع أحد رؤساء الدول العربية من المجرمين هؤلاء، كان يجري معه مكالمة تليفونية. هذه المكالمة التليفونية وهو من خلال ساتلايت خاص به، الشفرة، لأن الشركة التي تم فيها شراء هذا هي شركة أمريكية. الشفرة أرسلت إلى المخابرات، إلى الاتحاد السوفيتي، إلى في ذلك الوقت إلى موسكو، وأرسلت وعرفوا الشفرة وحددوا مكانه بالضبط، وتم ضربه بصاروخ سخوي، وضم ضربه بعدة صاروخ حتى قتلوه في قرية، حتى استشهد رحمة الله عليه. وكتبنا نعيه سنة 96 في ذلك الوقت في شهادة دامية باكية لهذا الرئيس المظلوم الذي قام وانتصر وهو ابن 52 سنة. هذا جوهر دودايف عن طريق رئيس عربي خائن من إحدى الدول، إما الجزائر، كان قالوا غالبا أن رئيس جزائري هو الذي كان يتكلم معه في ذلك الوقت، قيل ملك الأردن، لا أحد يدري بالضبط، ولكن الراجح أنه أحد رؤساء الدول العربية. ولكن شاهد أن المكالمة، نقول وننصح الشباب والقيادات الإسلامية في العالم، لا تطيل المكالمة الهاتفية عندما، وخاصة في الأقمار الصناعية، لا تطيل في مكالمة، لأنه من السهل أن يحدد مكانك بالضبط مع الوسائل. هذا كان سنة 90 وحددوا مكانه بالضبط. فما بالك الآن والتقدم التكنولوجي، ولذلك يصطادون قيادات الإخوان بسهولة. لماذا؟ لأن التليفونات والأشياء الحاجية أشياء صارت سهلة. عند أنت بتحارب دولة استخباراتية ضخمة، جيوش مهمتها التجسس على مواطنيها وليس على أعدائها أصلا. فلذلك لا تطيل المكالمة أو لا تتكلم في حالة الاستنفار العام وحالة الهيجان العام حتى لا يتشفى بك هؤلاء المجرمون. ها؟ لا تتكلم مع وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام سهل الاتصال، الشفرة تؤخذ وسهل التحديد المكان، وخاصة في أيامنا هذه المسائل صارت سهلة. وذلك معظم القادات التي تقع غالبا عن طريق هذه الهواتف ولا حاجة لهم في تعذيب بعض الناس. ممكن يعذب واحد يرشد عن المكان لو كان يعلم، لكن نفترض لا يعلم. إذن عن طريق الهواتف، هي معظم الناس تقع عن طريق الهواتف والإطالة، ولا بد ان تغيير هذه الهواتف وتغيير هذه الاماكن، ولا داعي من التليفونات التي لها علاقه بشركات بتدفع فاتوره شهريه. يعني لو تغير الشريحه الى شيء يكون افضل، يعني حاجه متجدده ولا من مكان واحد. هذا اذا كنت تريد، ولو ارادوا الخروج لا عد له عده، من عدته ان تتجنب ان تقع في شرك هؤلاء المجرمين. هذا الجيش العظيم، هذا هو جوهر دوديف رحمة الله عليه الذي قتل بمؤامرة دولية ما بين أمريكا التي كانت تزعم أنها ضد الاتحاد السوفيتي وما أحد أذنابها من العرب، واستدرجوه في مكالمة للمفاوضات. ما هي المفاوضات؟ هذه هي الاستدراج في المفاوضات، وطالت المكالمة حددوه وقتل رحمة الله عليه. أما هذا السيسي لا وجه للمقارنة، واحد فجأة خريج سنة 77 كان عبارة عن صبي صغير هكذا، فجأة رقاه مرسي ربنا يكرمه وراح مرقي من لواء إلى فريق أول، فريق وفريق أول، رتبة لا يحلم بها له، لا يوجد حتى في مصر من رتبة فريق أول. هذه حاجات نادرة، رتب نادرة. واحد صعلوك مثل هذا، خائن مجرم تربى على التقية وتربى على الخيانة وتربى عن طريق الأمريكان وتربى هناك في البنتاغون والسي اي اي، هو صنيع السي اي اي، هم الذين زرعوه. ومن الذي عينه أصلا؟ حسني مبارك هو اللي عينه أصلا في أن يكون مدير المخابرات المصرية اللي هي الحربية. ومن الذي رشحهم؟ أنفسهم أبناء مبارك من رتب، كل قلت لكم من رتب عنيد وانت طالع كلها هذه أبناء مبارك، جيل كله من أيام مبارك. هذا الجيش أنا أحكي لكم الذي يستعرض قوته علينا، أحكي لكم حادثتين اللي بيستعرض قوته على الشعب الآن ويضربهم وقناصة، ورأينا الطائرات والقوة والبطل. هذا الجيش بدون مبالغة ما في حرب داخلية خارجية وانتصر فيها. تعالوا هحكي لكم النخبة، في عندهم حاجة اسمها كتيبة، هذه فرقة اسمها فرقة ثلاث سبعات. هذه فرقة بقى، فرقة يعني مثل فرقة الدلتا عند الأمريكان، فرقة فيها فرقة لها اسم عند الفرنسيين وعند الألمان، يعني كل دولة لها فرقة. هذه سبعة دي فرقة من أقوى الفرق، مدربين وحوش كما يقال، بيأكلوا بني أدمين، وكل يوم يتغدى خمسة أطفال ويتعشى سبعة، وبالليل ممكن أي حاجة، أي رجل ماشي في الشارع يأكله ولا حاجة. هؤلاء هم صوروهم لنا كهكذا سوبرمان، رجل لا يهزم ولا يقهر. هذه ثلاث سبعات، وفي عندك ثلاث ثلاثات، لكن عند إيه؟ هي تبع وزارة الداخلية الخائبة، المجرمين هؤلاء فقط متخصصين في مهاجمة الإسلام والمسلمين. لكن ثلاث سبعات ماذا فعلت؟ هذه ثلاث سبعات الأبطال المغاوير، وهم الذين يقتلون الآن، هم الذين قتلوا الموحدين الأطفال والنساء والعزل في ربعة وفي النهضة وفي رمسيس. هذه ثلاث سبعات وما وأخواتها ماذا قال في سنة 78؟ حادثة كبيرة، الشباب كله معظمه سن صغير لا يدري هذه. في سنة 78 حدثت حادثة في قبرص، بعض مجموعة أبو نضال الفلسطيني خطف الطائرة في قبرص في ذلك اليوم في مطار قبرص لارنكا، هذا في خطفت المجموعة كان فيها مصريين على بعض الجماعات الأخرى، كان مجموعة كانت بتحدث، كانت في مؤتمر في نيقوسية في ذلك الوقت، فقبضوا عليهم كرهائن يعني. وخطفت هذه المجموعة وقتلوا وزير الثقافة في ذلك الوقت يوسف السباعي وغيره، كان السادات أيامها. فلما علم السادات استشاط غضبا واتصل برئيس قبرص في ذلك الوقت وقالوا لا بد من القبض على هؤلاء وتحرير هؤلاء الرهائن بأقصر وقت ممكن وعودة هؤلاء هذه الطيارة وعودة هؤلاء والقبض على هؤلاء الخاطفين. رئيس قبرص ذهب بنفسه إلى المطار. الموضوع طال لأنه بيتريثوا في المفاوضات، لابد من دغدغة المشاعر، لكن السادات لم يعجبوا ذلك. فبطريقة بقى شيخ العرب والعلماء أقول لك هذه هي العقليات، فرعين يا جماعة بيقودوا، والله فرعي كيف اللي تأخروا في تحرير الرهائن. راح متصل بنبيل شكري اللي هو نبيل شكري قائد هذه المجموعة أو قائد كبير في ذلك الوقت، فقال له أرسل لي مجموعة، حضر المجموعة الرجالة، حضر الرجالة رجالة كأنه رايحين بالنبابيت ورايحين يضربوا بقى النبوتة بقى والعصاية، عارفين العصاية الكبيرة هاي، رايحين رايح بولاء الدكرور مثلا ولا بولاء أبو العلا، ورا رايح شارع الهرم تضرب الناس وتكسر محلات. بيقول لك حضر الرجالة، حضر الرجالة، راحت النخبة سبع ثلاث سبعات الرهيبة هذه، فنزلوا المطار بدون إذن من؟ بدون إذن قبرص وبدون إذن الرئاسة. نزلت الطائرة المطار بدون إذن، بدون أي شيء، كانها في عزبة في شارع في فوضى هكذا، ولم نزلت وتركوها. إذا بتفتح الطائرة، الطائرة سي 130 كبيرة الضخمة هذه، مش لبي 52 مثلا، بس هذه طائرة كبيرة، طائرة كبيرة فيها عربيات جيب، نزيل عربية جيب عسكرية وأسلحة ثقيلة وأسلحة نصف متثقيلة متوسطة، جابوا أسلحة كان جيش داخل، كان فيها أكثر من 70 أو 75 جندي وضابط ومعهم اللواء طبعا هذا وبعض الضباط الكبار كله، خرجوا بعربية جيب راحوا فاتحينها ونازلين. العربية جيب نازلة على طول إلى الطائرة المحاصرة اللي يحاصرها القوات القبرصية، ونزلوا عليها مباشرة. القوات القبرصية أشارت لهم بالرجوع والوقوف ممنوع لأن لا يوجد إذن بالقتال، فرفضوا، فراحوا ضربينهم بأربجي، ضربوا المقدمة العربية، حرقوا العربية الأربجي، قتل منها الثلاثة الذين يقودونها، وكان وراهم أكثر من 70 من الجنود اللي هم بقى المدربون، هؤلاء كانوا وراءهم، فإذا بهم اشتبكوا مع القوات القبرصية بضرب بقى أسلحة ثقيلة وأسلحة خفيفة. القوات القبرصية راح ضربة الطائرة التي فيها اللواء النبيل شكري ضربتها في بدان الدبابة، عارف بدان الدبابة الثقيلة هذه، ضربت المقدمة قتلت قائد الطائرة والطاقم معه وأثرت اللواء نبيل شكري والقيادة، وطبعا وقتل في هذه العملية أكثر من 15 من قيادات من نخبة المربون، هذه نخبة أكثر من 15، وجرح معظمهم وجراحات خطيرة، والذي فقد تزراعه وغيره، يعني كانت عملية خسائر رهيبة. الذي حدث أن الرهائن اللي هم الخاطفون نزلوا واستسلموا لما وجدوا هذا وسلموا أنفسهم للقوات القبرصية، وتم المفاوضات بعد ذلك. السادات أرسل بطرس غالي كان وزير شؤون الدولة للشؤون الخارجية، وأرسلوا إلى قبرص للحصول على هؤلاء الجنود، فطبعا قبرص رفضت أن يرجعوا بالأسلحة الثقيلة أو الخفيفة، لكن أصروا قالوا طيب يرجعوا بهذه الأسلحة في أماء في يحطوها في بطن الطائرة ويضعوها في مغلفة بطريقة معينة، وفعلا رجعوا في غاية الخزي والعار. طبعا السادات عملوها في ذلك الوقت كأنهم بطولة، رغم أنهم رجعوا، أنت عارف هو بيفكر لك بمن أراد أن ينقذ الجنين فضرب قتل الجنين وأم الجنين والدكتور والعيادة حرقها كلها على بعضها، كلهم راحوا وهو نفسه قتل. ده ليس ده، هذا في أيام السادات. وبعد كده قطع العلاقة مع قبرص إلى سنة 81 بعدما قتل، رجعت قبرص مرة أخرى، لكن حتى في أيام الهالك المخلوع هذا الطاغية الذي الذي أخلو سبيله أمس في هذه المسرحية، هذا المخلوع سنة 85 مجموعة أيضا أبو رضا خاطف الطائرة قادمة من أثينا، طائرة اسمها 648 رقمها اسمها هكذا، طائرة مصر للطيران تابع مصر للطيران، خطفوها من أثينا وهي متجهة إلى إلى مصر إلى القاهرة. بعد 10 دقائق من أثينا راحوا موجهين أسلحتهم وتحكموا، كانوا أتباع أبو نضال في ذلك الوقت كانوا يعني كانوا مدربين يعرفوا الطائرة، يعني ما أحد يستطيع يخدعهم، يعني السائق الطائرة القائد لا يستطيع يلف في حوالي الطائرة كلهم إحنا نزلنا، لا هم كانوا يعرفون ذلك وكانوا مهرة يعني. فأوقفوا، المهم نزلوا في مطار مالطا، المرة دي في مطار مالطا أوقفوها بالضرب، حصل ضرب والشباك يعني، المهم نزلوا في مطار مالطا وكان فيها 50 من المصريين وحوالي 40 تقريبا من جنسيات أمريكان على غيره مختلفة. هنا اتفق ها المرة دي في اتفاق بإذن هذا ده نزلت القوة 3-7 مرة أخرى حتى يعني تحرر هذه المرة وتعيد يعني لعلها تنجح في الدرس. بليد أخذ حمقى دائما عمره ما يفهم والله ما نجحوا. عندما تستمع إلى الرواية تضحك على هذه النخبة التي تستنزف ثروات البلد ويصوروهم إلينا أنهم أبطال يعني. دخلوا على حصر، الحصار استمر، فقالت أمريكا كانت تريد أن تتدخل وكل الدول تريد أن تتدخل، فقالت راح قالوا لا مصر قالت لا أنا سأتدخل. 3-7 الشجعان البطان عبارة عن الجيشين بقى معهم النبابيت والعصيان وهيعملوا كل شيء، يقول جايين مدربين وبأمر مالطا ونزلوا. تخيل ماذا فعلوا دول؟ أول شيء خدوا خريطة الطائرة حتى ينزلوا من ناحية الخلف، من خلف الطائرة عملوا مفاوضات. خاطبوا الطائرة في ذلك الوقت كانوا 2، اللي خاطبين كانوا 2 كانوا، فبيعمل إيش؟ يقول لهم يعني في مفاوضات. عمل حسني نية أفرجوا عن 11 راكب 11 كده، ثم بعد ذلك المفاوضات اللي هي يعني يعطوهم أكل وهكذا. قالوا في ساحة الفجر نعمل اقتحام أثناء الفطار، يعني أثناء الفطار. فهم المصريين قال لا قبلها بساعة ونصف، بدأوا قبلها بساعة ونصف، عندهم خريطة بالطائرة المفروض يعملوا ثقب في الطائرة من الخلف بحيث لا يدري هؤلاء وينزلوا ويروحوا مهاجمين عليهم. اتضح ان الطائرة لانها طائرة ولا فوضى، عملوا ايه؟ راحت الطائرة في ذلك اليوم قبلها حطت كراسي عشان تجمع اكبر عدد ممكن، وضعت كراسي لركاب حتى المكان اللي ما بيضعش فيه الكراسي، وضعت كراسي كثيرة. يعني الاصل في تصميم الطائرة لا يوجد في هذه المنطقة، المنطقة فارغة ولكن وضعوا كراسي ففيها ركاب. وطبعا المهرة في التفجيرات وعلم التفجيرات، طلعوا فوق الطائرة من فوق ووضعوا شحنة بيلزقوها حتى تعمل حفرة بطريقة لها مقاييس معينة، فبعد ذلك حفروا وضعوها فكانت أكبر من اللازم. الشحنة كانت القنبلة ضخمة جدا، انفجار رهيب، دمر أول فتحة فقط 20 راكب قتلوا، اللي هم فين؟ 20 كرسي اللي وضعوهم زيادة كانهم في ميكروباص، عارف ميكروباص راح شبرا ورايح الهرم ولا هكذا، وضعين سكان زيادة يعني. فال 20 راكب قتلوا جميعا ونزلوا هذه القوات الكوماندوز اللي هي 3-7 نزلت ورحب. طبعا اللي هم الآخرون عرفوا هذا راحوا ضربين هم كمان القنابل اللي في أيديهم وضربوا قاتلوا البعض السكان وولعت الطائرة ورأت، هم أيضا ضربوا فيهم. الطريف في الأمر المصاعب، بعض الناس قفزوا من الركاب، قفزوا لينزلوا عشان يهربوا، راح القناصة المصريين من 3 ساعات ضربين من؟ ضربين الركاب فاكرين هم دول الخاطفين، يعني مسخرة يا بغل. ضربوا الركاب فكانت الخسائر، الطائرة فيها حوالي 88 واحد قتل حوالي 60 ما شاء الله 60 وبقية 20 جرحى، ومعظم المحررين قتلوا هم ومجموعة يعني هذه القوات الصاعقة أو قوات 3-7 الكبرى التي تحارب. فشلت حتى سواء فشلت في عملية 78 في عملية قبرص وفشلت في عملية مالطا في نفس المجموعة أيضا، ولكن واحدة أيام السادات واحدة أيام المخلوع مبارك. هذه النخبة الآن وظيفتها لم تخرج مرة أخرى، رغم أنها تدرب أمريكيا وتدرب، عندها طائرات على فكرة، عندها طائرات وعندها كل ما تتخيله من الإمكانيات ويدربها المارينز أيضا، ولكن هذه المرة منذ 85 هم يتدربون على ماذا؟ لقتل شعوبهم. أرأيتم هؤلاء القناصة اللي كانوا منتشرين في ربع العدوية وهذه الطائرات التي كانت بها الطائرة القناصة من الجيش، هم هم هؤلاء، هؤلاء ثلاث أبعاد، وهؤلاء هم النخبة الذين فشلوا هناك، فشلوا أن يحرروا طائرة واحدة مخطوفة، ففشلوا وضربوا وقتلوا، وكانوا من الخيابة. بتدرس هذه العمليات في الأكاديميات العسكرية بأن أسوأ فشل في تحرير الرهائن كان على أيدي هذه النخبة التي تسمى ثلاث أبعاد. جيش بيفتخر على ما تفتخرون، على ما يا رجل استحوا على أنفسكم، فعندكم أموال تنهبون أموال الشعب. لذلك يجب على الشعب وعلى المسلمين أن يقولوا لأولادهم: نحن براء منكم ومما تذهبون به إلى هذا الشعب. كل الضباط هؤلاء والجنود، فليقل لهم آباؤهم وأزواجهم، كل زوجة تمتنع عن هذا الرجل تقول له: أنت عقدك مفسوخ، لابد أن تتبرأ من هذا السيسي، أنت جندي للشيطان، أنت تحارب أولياء الرحمن، كيف تدخل بيتنا وكيف نتعامل معك؟ فلذلك يجب على هؤلاء، ولذلك يقولون لهم إذا مت أي ضابط يموت من هؤلاء الذين، حتى وخاصة النخبة، هؤلاء الذين سبع سبعات وثلاث ثلاثات وأمن الدولة والمخابرات وكل هؤلاء الأولوية، يعني هؤلاء جميعا لا يدفنون في مقابر المسلمين، وأنكحتهم مفسوخة، هم ليسوا منا ولا لسنا منهم، وهؤلاء المجندون الذين يجندون إجباريا، فلا تذهب إلى هذه الجندية. إذا ذهبت إلى هذه الجندية أنت فأنت مشارك. هؤلاء الطبقة، بعض الناس اللي هم اللي بيخرجوا لأنه بيكون التجنيد إجباري، فلا تذهبوا إليهم، اعترضوا على هذا الجيش، قولوا هذا جيش معادي، هذا جيش الشيطان، وليس هذا محارب لأولياء الله، هذا يحمي دولة أبي لهب ودولة الجاهلية، فلا مرحبا بكم. وذلك أي جندي فلا تبتسم في وجهه، ولو كان هذا الجندي أخاك فلا ترحب به. وذلك نصيحة أيضا لعامة الشعب، سواء في أي مكان، في سوريا، في غيرها، في فلسطين، في العراق، في مصر، في أي مكان، في المغرب، في أي مكان في الدنيا، أي واحد تجده وأنت تتحدث معه تجده راضيا عما يحدثه المجرمون، ومؤيدا لمثل للسيسي أو لبشار، أو متحالفا أو مبسوطا مما يحدث، وإن كان هذا المبسوط هذا أخاك أو أباك أو عمك أو خالك، أي قريب لك يا وصلاء، فلتتبرأ منه ولتقاطعه، فقطعه حتى زجرا وليس كفرا، يعني ما تكفروش يا سيد، يقول قاطعه زجرا، لابد أن يجد منك غلظة، ويجب منك أنك عندما يسألك لماذا تقاطعني قل نعم، لا تقول له أصلا أنا مشغول، لا تقول له أنا مشغول، قل له لأنك تؤيد الطواغيت وأنت تتولى هؤلاء المجرمين، أنت شريك في قتل هؤلاء الأطفال والنساء والأبرياء، فأنت شريك مع السيسي، أنت شريك مع هؤلاء القتلة، أنت شريك مع محمد إبراهيم المجرم السفاح وزير الداخلية، أنتم شركاء مع هؤلاء الطواغيت جميعا، سواء في مصر أو في الشام أو في غيرها، أنتم شركاء. لذلك يجب المفاصلة هنا مع هذه الشعوب ومع أبائنا. أنا شخصيا لم أتصل بأهلي، وقلت لهم أنا بريء منهم، لأنه معظمهم لا فلوس بأهلي، أنا فلوس إخوتي وناس كبار السن وغير ذلك، قلت لهم طالما أنتم راضون بأبي شفيق، وإذا ما أنتم راضون بالسيسي وبترحبون وتهللون بالسيسي، فلا أخوة بيني وبينكم. يرسلون رسائل ويقولون لا ما يعني أنت، يعني من باب الحنين يعني، ولا معبرهم، ولا لا في رمضان ولا معيد عليهم، يعني ما عيدت ولا عيد، خلاص أخوة دين. أرى هذه الدماء وهذا هؤلاء القتلى وهؤلاء الأطفال وخيار الناس وخيار يعني من صفوة المجتمع في الدين والعلم والأدب والأخلاق وكل هذا، يقتلون أمام أعينكم وتؤيدون الطاغية وتؤيدون القاتل، ثم تقول أنت أخي، لا أنت لست أخي، الأخوة أخوة الدين، هذا هو أخي القتيل، هذا المظلوم، هذا هو أخي، هذا الذي يريد أن ينصر شريعته هو أخي، هذا هو المظلوم البريء. أما أنت أخو الدم سأقطعها، إذا عدت وتبت نعم تعود مرة أخرى، لكن لذلك أنا أتغنى وأقول بالإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، هذا هو ديني، أخوتي، أنت أخي في الدين، أما أخوة الدم إذا كانت تتعارض مع أخوة الدين فلا مرحبا بهذه الأخوة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم لهذه الأنفس الزكية البريئة التي قتلها بشار وقتلها السيد السيسي وقتلها السفاحون، ولعنة الله على مجلس الأمن وعلى الأمم المتحدة وعلى كل من رضي بهذه الجرائم التي يقتل فيها أبناؤنا وخيارنا وأطفالنا ونساؤنا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا عبيدك ابن عمائك ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزنا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم عليك ببشار الأسد ومن رضي ببشار الأسد ومن أمد بشار الأسد وطغمته وزمرته وعصابته، اللهم عليك به وبالروافض ومن تحالف معهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه مع عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بتواغيت العرب والعجم، وعليك بالسيسي وجند السيسي وزمرة السيسي ومن رضي بالسيسي ومن تحالف مع السيسي وأمد السيسي، وانتقم لهذه الأنفس البريئة واجعل دماءهم لعنة على قاتليهم. اللهم آمين، اللهم آمين، وأقم الصلاة.